من قال بأن الحب جناح؟ مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشباب كما العطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. بأن الحب جناح، مهلا واسمع مني يا صاح. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. ثم أما بعد، دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة، وإذا بعائشة رضي الله عنها تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رفعت بصوتها على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك لا شك أنها خطيئة. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لكنها رضي الله عنها تعلم ما هو قدرها في قلب هذا النبي عليه الصلاة والسلام، وتعلم كم هو حليم رحيم لطيف رؤوف بها صلى الله عليه وسلم، فرفعت بصوتها على صوت رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعندما دخل أبو بكر غضب منها، كيف تتجرأ على أن ترفع بصوتها على صوت النبي؟ فلهدها على صدرها وضربها على منخرها، فانتدر المنخر بالدم، ثم قال لها معاتبا مغاضبا: أترفعين صوتك فوق صوت النبي يا ابنة أم رومان؟ نسبها إلى أمها. فما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك المحب الصادق إلا أن دخل بينها وبين أبيها، وأخذ يدفع أبا بكر هكذا على صدره ويقول: أخرج، ما لهذا دعوناك، ما لهذا دعوناك، حتى أخرجه من البيت. ثم انقلب إلى عائشة يطيب خاطرها، وتبسم في وجهها، ويقول لها يترضاها: يا عائشة، أما رأيتني كيف حلت بينك وبين الرجل؟ فتبتسم رضي الله عنها، فيبتسم لابتسامتها، فيبتسمان ويتضاحكان، فيدخل أبو بكر وإذا بالبسمة تعلو، فيقول لهما: أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. أشركاني في هذا الحب الدافق، في هذا الحنو وهذا السمو وهذا العلو وهذا الصفاء وهذا النقاء وهذا الوفاء بينكما، كما أشركتماني قبل قليل في الخصومة التي كانت بينكما. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها ويرضيها كثيرا وكثيرا. تجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وتقول له: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنا يكنين بها، وأنا لم تكنني. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أم عبد الله، عبد الله بن الزبير ابن أختها. فنسبها إليه وكناها به، فرضيت، فهي أم عبد الله رضي الله عنها وأرضاها. بل تجلس أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله، وقد أصابت من النبي صلى الله عليه وسلم طيب نفس، فاهتبلت الفرصة واغتنمت اللحظة وقالت: يا رسول الله، أدعو الله لي. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن رفع بيديه إلى السماء وقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت رضي الله عنها حتى سقط رأس عائشة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليها باسما وقال: ما لك؟ أو يسرك دعائي؟ فقالت رضي الله عنها: وما لي لا يسرني دعاؤك. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. هنيئا لنا، طيبوا نفسا، قروا عينا أني وإياكم من أمة هذا النبي الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم، الذي حق فيه قول الحق تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وتجلس إليه أخرى فتقول: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون زوجة لك في الجنة. كأنما تريد أن تقول: أنا هنا نعمت بأعظم نعمة، أن أكون زوجة لك في الدنيا، أريد أن تتم هذه النعمة ويكمل هذا الخير ويستمر هذا العطاء، فأكون زوجة لك في الجنة. فقال لها مبشرا: يا عائشة، أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته مع عائشة، يطيب خاطرها، يسلي عن نفسها، يبشرها بما يسرها. عندما جاءت معه رضي الله عنها مع جميع نسائه في حجة الوداع، وبلغت وادي سرف فحاضت، غلبها ما غلبها من الهم، فدخل صلى الله عليه وسلم إلى خبائها تطييبا لخاطرها، وقال لها: يا عائشة، إنما هو أمر كتبه الله على بنات آدم. هكذا قال بهذه الكلمة، فأصبحت كالبلسم، كالدواء الناجع النافع، استل سخيمة قلبها وأذهب ما في صدرها من وحر، وطابت نفسها وحجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرضاها عليه الصلاة والسلام. كان يسعى في رضائها في كل لحظة، بل قال الله تبارك وتعالى: تبتغي مرضات أزواجك. نعم، إنه تسجيل قرآني للحظة نبوية كانت من النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها. نعم، كما قال عنه جابر: كان رسول الله رجلا سهلا لينا، إذا هويت الشيء تابعها عليه، يعني إذا رغبت عائشة في شيء تابعها ما لم يكن إثما أو جرما. تطيب الخواطر، نعم، تسلية النفوس، نعم، لقد كانت أجمل ما تكون في أجمل قصة حب. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفاني الخيرية. من قال بأن الحب جنى، مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح. الحب الأجمل حين يكون بالقلب، وكم تشتاق عيون، ويقين لا تطويه ظنون، وشذاه كما العطر الفواح. نهديكم فيه دروب الخير، فالحب له سحر التأثير، إحساسك يغدو نحو الغير من فيض تباشير الأفراح. من قال بأن الحب جنى، مهلا واسمع مني يا صاح، فالحب الأجمل والأغلى يتجلى في طهر الأرواح.